الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لي ولشيخنا ولأشياخه والحاضرين. آمين وإياك والمسلمين أجمعين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصفهاني شيخ الصوفية في حدود المئة الرابعة في بلادنا، قال: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأدب وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. قال فيها: وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف فيه مجهول، وأنه عز وجل بائن من خلقه والخلق منه بائنون بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأنه منفرد بائن من خلقه الواحد الغني عنه الواحد الغني عن الخلق. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى مواصلا النقل عن العلماء على اختلاف بلدانهم وأزمانهم. وهنا نقله عن معمر بن أحمد الأصبهاني، ووصفه رحمه الله بقول شيخ الصوفية في بلاده في حدود المئة الرابعة. وهؤلاء حينما ينقل عنهم الغالب عليهم الاستقامة والمتابعة كما تسمعون هنا، وبعضهم عندهم أخطاء يسيرة، وبعضهم وصفوا بالتصوف، والمراد بالتصوف هذا الاسم الحادث لا ينطبق على هؤلاء، وإنما عندهم الزهد والورع والتقشف والتقلل من الدنيا وكثرة العبادة، فنسبهم من نسبهم إلى المتصوفة وإن كانوا ليسوا بمتصوفة. هذا الاسم حادث، وإنما يعرف في صدر الإسلام كثر في أتباع التابعين بدأ يشتهر وينتشر، ويراد به الزهد والورع والتقشف والتقلل من الدنيا والرغبة عنها والإقبال على ما يقرب إلى الله والدار الآخرة. هكذا كان اسمه في السابق، ثم بعد ذلك أحدث هذا الاسم وأصبحوا يطلقونه على كل من رأوا هذا فيه. والفرق بين الأولين والآخرين أن الأولين المتأخرين، أعني أن الأولين مع وجود هذا عندهم الاتباع كبشر الذي تقدم معنا والجنيد والداراني وأمثاله، وأما هؤلاء المتأخرين فهؤلاء انتسبوا إلى الأولين زورا وبهتانا وكذبا، فليسوا على طرائقهم لا في الورع ولا في الزهد ولا في الاعتقاد ولا في الاتباع، فهؤلاء لا يصح أن ينسبوا إليهم. وهذا الرجل قد وصف بما وصف به من الخير، ورسالته هذه في الاعتقاد تدل على صلاح اعتقاده، حيث سمعتم يقول رحمه الله: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة، يعني المعرفة بالله ومراقبة الله جل وعلا والتصوف، استخدم هذا اللفظ من المتقدمين والمتأخرين. المتقدمين ما كان يعرف فيهم هذا الاسم، وإنما المراد بأئمة الزهد، المراد بهم أئمة الزهد والورع والتقشف والتقلل من الدنيا والإعراض عنها والإضراب عنها إلى الآخرة. هذا الذي هو عند الأولين، وهذا فيه أيضا حجة على من يزعمون أنهم على طريقة هؤلاء العلماء العباد الصلحاء. وإذا نظرت وإذا في عقيدتهم أو في عقائدهم الحلول والاتحاد، تجد مذهب الجهمية في عقائدهم، بل تجد الكفر الصراح عند المتصوفة المتأخرين، الكفر في توحيد الربوبية عندهم، ومع ذلك يزعمون أنهم على طريقة هؤلاء، وهؤلاء في الحقيقة منهم براء. فالشاهد يقول رحمه الله في هذه العقيدة التي كتبها ونقل شيخ الإسلام منها رحمه الله، وأن الله استوى على عرشه بلا كيد، فهذا فيه إثبات ما كان عند هؤلاء الذين نقل عنهم معمر بن أحمد في ذلك الحين، أنهم كانوا يقولون إن الله استوى على عرشه بلا كيد، ولا يمثلونه سبحانه وتعالى بخلقه، ولا يحرفون الاستواء إلى الاستيلاء، فهو مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه سواء المخلوقين، ولا يجوز أن يقال كيف فيه، ولا يحرف هذا الاستواء تحريف الجهمية كما تقدم معنا، فيقولون استوى يعني استولى، ويقولون هؤلاء الاستواء معقول والكيف مجهول. وهذا قول الإمام مالك وعليه جماعة أهل السنة قاطبة، هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان، وهو مذهب أهل الحديث ومتبع الآثار، أنهم يقولون كما قال مالك رضي الله عنه الاستواء معقول والكيف مجهول، فلا يسأل عنه كيف، لا تبلغ الأوصاف، لا تبلغ الأوهام كنها ذاته، ولا يكيف الحجة يعني العقل صفاته، حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام سبحانه وتعالى، فالكيف فيه مجهول. وإنما الواجب أن تقول الاستواء معروف معناه معلوم في لغة العرب، والله مستوى على عرشه كما أخبر بذلك عن نفسه في سبعة مواضع من القرآن، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا أصحابه رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان، وهو قول أهل السنة قاطبة على اختلاف الأعصار والأمصار. وأيضا أنه بائن من خلقه، لابد مع إثبات الاستواء والعلو، استواء الله على عرشه وعلوه على خلقه، لابد أن تعتقد بأنه بائن من خلقه، ليس بحال فيهم ولا ممتزج بهم، والخلق بائنون منه، لا كما تقول الجهمية هو في كل مكان، لا، وإنما هو سبحانه وتعالى على عرشه مستوى استواء يليق بجلاله وعظمته فوق سبع سماوات، بائن من خلقه سبحانه وتعالى، وعلمه في كل مكان لا يخلو منه مكان سبحانه، فلا هو حال في خلقه ولا ممتزج بهم، ما حل فينا ولا بالخلق متحد سبحانه وتعالى، لأنه الفرد المنفرد البائن، والواحد الغني سبحانه وتعالى بذاته عن عباده جميعا يدبر شؤونهم سبحانه وتعالى من فوق سبع سماواته. هذا الاعتقاد ساقه هذا العالم والعابد، وهو حجة على كل من زعم أنه على طريقة القوم ويخالفهم في هذا الاعتقاد. نعم. وأراد شيخ الإسلام كما قلنا دائما ننبه، أراد بالنقول هذه عن هؤلاء جميعا على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم وأعصارهم وأمصارهم، أراد أن يبين أن هذا هو قول أئمة الإسلام قاطبة، وقول أهل السنة قاطبة، وقول متبعي الآثار قاطبة، ليس هو خاص بالحنابلة كما يكذب على الناس ويلبس عليهم أن هذا قول الحنابلة فقط، وأن الغالبية كما يقول اليوم كثير من الملبسين كيف تضللون الأشاعرة وأغلب المسلمين اليوم أشاعرة، ربنا جل وعلا يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ما تقول في هذا؟ فالكثرة ليست بعبرة، الكثرة ليست بعبرة، والعبرة ما وافق الحق ولو كنت وحده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ستفترق هذه الأمة على 73، وجاء في اللفظ الآخر هذه الملة يعني ملة الإسلام على 73 كلها بالنار إلا واحدة. فالكثرة هالكة والنجاة قليلة كما تقدم معنا، لا تغتر بطريق الهلاك وإن كثر السالكون، ولا تترك طريق النجاة وإن قل السالكون. فالواجب أن تتبع النصوص في هذا. نعم. قال سلمك الله أن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر. ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال وسائر الصفوة من العارفين على هذا. الله أكبر. هذا النقل جميل عنه رحمه الله، وأراد شيخ الإسلام أن يبين بذلك أن هؤلاء الذين كانوا في تلك الأعصار كلهم على خلاف ما عليه المتأخرون في زمنه الذين آذوه وعادوه ووشوا به إلى السلطان وتسببوا في حبسه حتى مات محبوسا رضي الله عنه وأرضاه. يبين في هذه النقول التي لا يستطيع العاقل بعد ذلك إذا سمعها لا يستطيع أن يجادل، يبين أن هذا هو الاعتقاد الصحيح وأن عليه أهل الإسلام العارفون، أهل الإسلام العارفون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، المتبعون لآثار النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا وصف الله بالصفات التي سمعته، سميع سبحانه وتعالى، بصير وهو السميع البصير، عليم وهو بكل شيء عليم، خبير وهو اللطيف الخبير، يتكلم وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه، ويرضى رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويسخط سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ويعجب العجب ويسخرون، ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، يضحك ربنا تبارك وتعالى من عباده أزلين قنطين مع قرب ذيله. فقال أو يضحك ربنا، الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في قصة الأخرى ويضحك ربنا، قال نعم، قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. وينزل سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الصبح يطلع الفجر. وهذا النزول كما يليق بجلاله وعظمته إلى سماء الدنيا لا يقال فيه كيف، وأنه في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من سائل فيقبل. فالشاهد هذا فيه إثبات النزول لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به إلى سماء الدنيا، وفيه إثبات الكلام لله تبارك وتعالى يقول يعني ربنا تبارك وتعالى هل من داع فأستجيب له. هل هذا الكلام يمكن أن يقوله مخلوق؟ أسألكم، هل من داع فأستجيب له هذا يقوله مخلوق؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل ممكن يكون هذا كلام البشر؟ حاشا وكلا، هذا كلام ربنا تبارك وتعالى. فدل ذلك في الحديث على أن الله جل وعلا كما أنه ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته لا يجوز السؤال فيه بقولك كيف، ولا أن تشبهه بنزول خلقه، فيه أيضا إثبات الكلام لله تبارك وتعالى، فلا يجوز أن نشبهه ولا أن نحرفه. فالتأويل هنا بمعنى التحريف، قال من غير تشبيه ولا تأويل، يعني من غير تحريف، فالتأويل هنا التحريف. فمن أنكر النزول أو تأول يعني حرفه فهو مبتدع ضال، هذا حكم معمر بن أحمد الأصبهاني. فكم من الضلال ممن يزعمون أنهم صوفية ويزعمون أنهم على طريق هؤلاء، ويقول هؤلاء الصالحين نحن على طريقتهم، هذا كلامهم وهذا اعتقادهم وهذه طريقتهم، فهل أنتم على طريقتهم؟ فإن كانوا على طريقتهم فنعم، وإلا فالأفعال تصدق الأقوال أو تكذبها. ثم قال وسائر الصفوة من العارفين، يعني العارفين بالله جل وعلا، القائمين بمراقبته وخشيته وخوفه جل وعلا على هذا، فهذا حكاه عن سائر من ينسب إلى التصوف ومن الزهاد العباد أهل المعرفة بالله تبارك وتعالى. فحينئذ في هذا رد على من ينتسبون إلى التصوف وهم على خلاف هذه العقيدة. التصوف بمعنى إيش؟ بمعنى الزهد والفقر والتقلل من الدنيا وإيثار الآخرة وما عند الله على ما في هذه الحياة الدنيا، يتقللون منها ويستكثرون من طاعة الله للقدوم عليه تبارك وتعالى. فمن زعم أنه على طريقتهم وليس على عقيدتهم هذه فليس منها، إذ قد نقل هذا معمر بن أحمد، نقله عن المتقدمين إلى زمانه، فدل ذلك على أن من جاء من بعده وليس على هذا الاعتقاد فليس على طريقة هؤلاء العباد الزهاد العارفين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد محمد بن هارون الخلاب في كتاب السنة، قال حدثنا أبو بكر الأثرم، قال حدثنا إبراهيم بن حارث يعني العباد، يعني نعم يعني العباد، نعم بالنسبة إلى عبادة، نعم، قال يعني العباد، قال حدثنا الليث بن يحيى، قال سمعت إبراهيم بن الأشعث، قال أبو بكر نسبة إلى عبادة بن الصامت، نعم سيد الخزرج، نعم، قال أبو بكر وهو صاحب الفضيل، قال سمعت الفضيل بن عياض يقول: ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو، لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه. وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهات وهذا الاطلاع، كما يشاء أن ينزل وكما يشاء أن يباهي وكما يشاء أن يضحك وكما يشاء أن يطلع، فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف. فإذا قال جهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل بل أؤمن برب يفعل ما يشاء. ونقل هذا عن الفضيل جماعة منهم البخاري في خلق أفعال العباد، ونقله شيخ الإسلام في إسناده في كتاب قارون فقال. نعم، هذا الكلام الآن عن فضيل بن عياض رحمه الله، العابد الزاهد الورع، عابد بلاد الحرمين، والمتصوف يتمسحون به كثيرا رحمه الله وغفر له ورضي عنه، وهم كذابون ليسوا على طريقته ولا على اعتقاده. فها أنتم تسمعون يقول: ليس لنا أن نتوهم بالله كيف هو، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، لأن الله تعالى قد وصف نفسه فأبلغ، يعني في الوصف، فقال: قل هو الله أحد، فهو واحد سبحانه وتعالى لا شريك له، الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، لم يلد ولم يولد، ليس بمخلوق سبحانه وتعالى، فهو خالق الخلق أجمعين صغيرهم وكبيرهم سبحانه وتعالى. وإذا كان كذلك فليس له كفو من خلقه. بالله نؤمن فرد واحد أحد، ولم يلد لا ولم يولد، هو الصمد سبحانه وتعالى، ولا إله ولا رب سواه، ولم يشارك الله في تخليقنا أحد سبحانه وتعالى. فهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما اتخذ الله سبحانه وتعالى صاحبة ولا ولد. قالت الجن: وأنه تعالى جد ربنا. ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فليست له صاحبة ولا ولد، فلم يلد ولم يولد، بل هو الخالق سبحانه وتعالى لخلقه أجمعين، والخلائق كلها صامدة إليه مفتقرة إليه سبحانه وتعالى. وهكذا النزول، يقول هكذا النزول ينزل ربنا كما تقدم، وهكذا الضحك كما تقدم، وهكذا المباهاة، المباهاة يوم عرفة كما في الصحيح أن الله جل وعلا ينزل عشية عرفة ثم يباهي بأهل الموقف الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء، فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذه هي المباهاة، يباهي بهم ملائكة السماء، يعني يفاخر بهم، جاءوا له طائعين خاضعين ذليلين رجالا وركبانا من كل فج عميق، مجيبين دعوته التي نادى بها إبراهيم عليه السلام حينما قال الله له أذن في الحج وأذن في الناس بحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق. فقال يا رب وما يبلغ صوتي بهم؟ قال أذن وعلي البلاغ، فأسمعه الله من في أصلاب آبائهم سبحانه وتعالى. ففي هذا الموقف ينزل ربنا جل وعلا نزولا يليق بجلاله وعظمة عشية عرفة، ويباهي بأهل الموقف ملائكة السماء سبحانه وتعالى. فإذا جاء معترض من الجهمية وأفراخهم فقال لك أنا أكفر برب يزول عن مكانه، ما شاء الله كيف الآن اعترفت بأن له مكان وهو جهة العلو؟ إن كان له مكان فهي جهة العلو، فكيف اعترفت الآن بأن له مكان مع أن الجهمية يقولون هو في كل مكان؟ لكن لو جاءك جهمي متحذلق من هؤلاء المبتدعة الضلال وقال لك أنا أكفر بربه يزول عن مكانه، يعني ينزل من العرش أو من العلو، فقل له أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. نعم، كما قال ذلك القدري للسني أرأيت إن حكم الله علي بالردى وجنبني الهدى أحسن إلي أم أساء؟ فقال له السني في حينه إن من منعك ما هو حقك فقد أساء، وإن منعك ما هو حقه فالله يفعل في ملكه ما يشاء. فنحن نقول لمن يقول هذه المقالة أنا أكفر برب يزول عن مكانه يريد أن ينكر النزول، نقول له نحن نؤمن برب يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فهذا من صفات الأفعال، النزول في ثلث الليل الآخر، والنزول عشية عرفة، والنزول لفصل القضاء، المجيء يوم القيامة لفصل القضاء، فصل القضاء بين الخلائق. هذه من صفات الأفعال نحن نؤمن بها، وكل ما جاء من في الوحيين من صفة لله نثبتها والنص نعتمده، صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحدوا، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعنه الله نعتقده، هذا الذي نحن نعتقده. فلذلك ينقطع الخصم، ينقطع الخصم إذا قلت أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله ونقله شيخ الإسلام في إسناده في كتابه الفاروق، يعني الهروي رحمه الله. نعم. فقال حدثني يحيى بن عمار قال حدثنا أبي قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا حرامي بن علي البخاري وهاني بن النضر عن الفضيل، وقال عمرو بن عثمان المكي في كتابه الذي سماه، يعني أسنده، الآن جاء به مسندا، قدم المتن ثم أخر الإسناد من أخرجه مسندا، وهذه طريقة متبعة. نعم. وقال عمرو بن عثمان المكي في كتابه الذي سماه، وقف قف على هذا، بارك الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد لعل صاحب الاعتصام يسمعني الليلة أن عندي اختبارات. نعم.